طيب بالنسبة لحضرتك للعلم الشرعي، إذا ده فريضة على المرأة إنها تتعلمه؟ الحديث قلت لك ضعيف، لكن هناك علوم يلزمك أن تتعلميها، فمثلا يلزمك أن تعرفي كيف تصلي، يلزمك أن تعرفي كيف تصومي، يلزمك أن تعرفي كيف تعبد الله. إذا كانت عليك زكاة يلزمك أن تعرفي كيف الزكاة، إذا كنت زوجة يلزمك أن تعرفي حقوق الزوجة والزوج وما المحرم في المعاملة في المعاشرات.